الله يدخل الذين آمنوا ما شاء الله.

الله أكبر. الله عليك. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الله يسعدنا. الله أكبر. الله يا مش محمد ضيف تعريف. الله ما شاء الله. الله أكبر. وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. الله عليك. الله يرحمك. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الله أكبر. الله عليك. وكثير الحق عليه العذاب. الله أكبر. الله الله الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. الله أكبر. الله عليك. الله يرحمك. والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. سلم يا رب. الله أكبر. ومن يؤمن الله فما هذا من فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم تصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما يحللن فيها من أسلم الله عليك. وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ صدق الله العظيم.